لدرجة انه مش هيلاقي ريزيستنس. ثلاثة حاجة بتاعت overwhelming infection. overwhelming infection لما الاورجانيزم يكون overwhelming يعني قوي جدا جدا لدرجة ان هو يكاد يكون مفيش ريزيستنس خالص. اذا كان مفيش ريزيستنس خالص يبقى الفرق شكله ايه؟ كبير ولا غير ولا ايه؟ فده يكون مفيش ريزيستنس خالص. كويس؟ فهنا العيانة دي بعد يوم ولا اثنين مش هتشتكي من infected discharge ولا حاجة، هي هتشتكي من systemic، هيبقى عندها pain اه lower abdominal pain بس الفصل قليل. ولو حطيت ايدك على بطنها هتلاقي اليوترس properly involuted ولا sub involuted. هو اذا في حاجة جوه اليوترس مفيش حاجة في اليوترس دي properly involuted مش involuted على ايه كمتفاهمنيشن انا اقصد اقول رجع تاني اللي هو non-infected راسل نقول ان هو properly involuted for this time لهذا الوقت اللي هو بعد يوم ومش هتلاقي infection كتير او مش هتلاقي فصل كتير نتيجة لانه مفيش او يكاد يكون مفيش بدل. في بقى بوك مفتح شوية يقول لي عيانين السبتك انتم هترايتس دول اذا متعجوش ده مطوروا بقى ايه فده overwhelming infection. هم دول بقى لو متعجوش هيجيبهم بالظبط كده تمام. هو والتوكسنز بتاعته او هيعمل توكسنز سيركيليتنج ان البلد وعامل تحول الى حالة سيركيليتنج. ده النوع الثاني من البرايمري سايز. النوع الاخير من البرايمري اسمه انفكتد لاسيريشن. انفكتد لاسيريشن مش ممكن تسيبه وهي بتولد تسمع عليها لاسيريشن. اي لاسيريشن ممكن يحصل بارينيا لاسيريشن وجايه من اخبارهم ممكن يحصل بارينيا لاسيريشن سام تايم سيرفايكال لاسيريشن جرح اي حته من الجلد خارج والجرح ده زيه زي اي جرح ممكن يحصل له لاسيريشن ويبقى انفكت. لاسيريشن دي برضه حدان الانفكشن في حدود اسبوع ولا حاجه من الولاده هتلاقي الجرح ده الجرح اللي موجود في البرانيم او في الفاجينا هيبقى انفكت. هنا غالبا الانفكتنج اورجانيزم بيبقى ستاب يوزري بيبقى ستاب جرح في البرانيم وينفكت. تعالوا نقلب سوا منظر عنا دي ولقنا وقت عن جرح في البرانيم ينفكت هتشتكي من ايه؟ هتشتكي من ايه؟ دي شكوتها الحكوميه اسمها ايه؟ وبعدين لما تبص على الجرح ده هتلاقي شكوتها وفي اكسيديشن اوف باس والباس هنا بيبقى يوجوالي جولدن يعني ده الابيرنس بتاع الباس ده على الستيروس. تاني بقى نلم الحته دي ونخلص منها. البرايمري سايتس اوف انفكشن انفكشن لما بتبتدي از ايه؟ يا اما بتبتدي تفيلتر الاندومترايتس بتبتدي تحط البريزنت سيل جوه وحته الممبرين ودي عاده بتبتدي تايب اوف انفكشن وبيبان بعد اسبوع من الولاده. يا اما سيبتك اندومترايتس وده النوع الفيرولنت قوي اللي هو بيبان بعد يوم او اثنين من الولاده واللوكال مانيفيستيشن فيه تبقى فيري مينيمال. يا اما النوع الثالث او المكان الثالث اللي ممكن تبتدي فيه الانفكشن اللي هو لاتريشن جرح وباقي الفن يوجوالي باي ستاب اورز وده برضه بيبان يجي بعد اسبوع كده من الولاده. طيب مثل العينين دول لو ما اتعالجوش الانفكشن مش هتقعد بقى غير كده الانفكشن ويل سبريد تو سكندري سايت. الانفكشن هتروح الى سكندري سايت. تطلع ايه بقى سكندري سايت فيه؟ السكندري سايت هي الجراند كانت فاتحه عليها فتحة تيوز يبقى الانفكشن لا يريش بالتيوز يعني الانفكشن دي لو ما تعالجتش بشكل مناسب حتى لما تخش التيوز. طب يعني انتوا شايفين انها مثلا ممكن تروح للتيوب الشمال اكتر ولا كده؟ مفيش اي سبب يخليها تروح للتيوب اكتر من تاني. تعالى مثلا او الانفكشن بيبقى ايه؟ باي لاترال. وهتعرفوا بعد كده والكلام ده هيتكرر كتير ان الاوفريز ار فيري فيري كلوز ريليتد للتمر الاند اوف ذا تيوب. هي نفس الانفكشن هتريتش ذا تيوب هتوصل كمان للاوفر. يعني معانا هيجي لنا مش بقى سبتين اسمها بالكامل بس انا اسمها باي لاترال سبتين شو اوفرايز تمام. هي بيحصل انفكشن في التيوب بس ما هوش تيوب واحد هو باي لاترال وعاده ما بياخد معاه كمان الاوفر ده بيبقى اسمه باي لاترال سبتين اوفرايز. لما التيوب ده يبقى انفليت هي نفس القصه بتاعت الباثولوجي اياه ادي كاب سكشن في التيوب روزا اوف ذا تيوب وهنا في في هنا في انفكشن جوه التيوب في انفكشن فهيبتدي يحصل الميكوزا الفولد او التنايا بتاعت الميكوزا دي يبتدي يحصل فيها اديما ويبتدي يتكون فصل ويحصل اكسوديشن اوف فايبرين. انا عمال اتكلم زي ما اتفقنا الاول الكلام ده احنا ده اللي هو الديما واكسوديشن اوف فايبرين. اكسوديشن اوف فايبرين يعمل ايه في التيوب بتاع اللونج ران؟ تيوب صفر يعني. انا جينا تيوبر فاكتور بس خلينا دلوقتي في الجهاز دلوقتي في انفلاميشن في التيوب فالتيوب از فورد كويس وراد لو شفته من بره وجوه اليوم بتاع التيوب في ايه؟ في فص. والفص ده وارد جدا انه يخرج من الفيبر الاندوثيوب. ممكن جدا الفص يخرج من الفيبر الاندوثيوب. ولو خرج الفص من الفيبر الاندوثيوب بيتجمع في اسمها دجلس فاوش. يعني هو الفص دلوقتي نزل جوه في الاثنين الفيبر وبيتجمع في دجلس فاوش. اللي هو هنا ده اليوترس اهو. كويس؟ وانتوا عارفين ان اليوترس اتكفل باي بيريتونين. ادي بيريتونين اهو. فدي البيريتونين هنا في الحته دي كده اسمه دجلس فاوش. فالفص لما بيخرج من فيبر الاندوثيوب بيتجمع في الدرجه الصفراء. لما فص يتجمع هنا this is pelvic abscess. ده بيسموه pelvic abscess. The accumulation of fuss is an abscess. ده اسمه pelvic abscess. يبقى اول واحد في السكندري سايت اسمه bilateral palpebral pruritus. ده لو العيانه ما اتعالجتش الانفكشن هتوصل للتيوبس والتيوبس هتبقى مليانه فص كويس. والفص ممكن جدا يخرج من فيبر الاندوثيوب ويتجمع في الدرجة الصفراء ويعمل كونديشن اسمها بلفيك ابسس. نشوف بقى كلينيكال العيانه دي بتيجي شكلها ايه. هو ده بالعقل كده بما انه سكندري سايت يبان قبل برايمري سايت ولا بعده؟ اكيد بعده. فهي العيانه هنا بتبانش يوزوالي مثلا ايه 10 12 يوم بعد الولاده. يعني تجيلك كده تقول لك النهارده بقى هيجي 10 ايام اسبوعين في الحدود دي. وبتشتكي من ايه؟ مش هيبقى عندها بين؟ اكيد عندها لور ابدومينال البيت بس البيت بقى يوصف بايه اسمه ايه ركز الباثولوجي عشان تفصل صعبه فين هيبقى ايه باي لاترال بالظبط كده. فهي هتيجي تقول لك انها عندها باي لاترال لور ابدومينال البيت وعندها انفكتد ديسشارج ولا لا. طبعا اقول لكم على حاجه الاورجانيزم ده نزل بالباراشوت على تيوب ولا جاي منين؟ ايه جاء موضوع برضه انفكشن في الترانكل. فاكيد عندها برضه ايه infected discharge. ده حتى اسمه secondary site انتو فاهميني ولا لا؟ يعني اصل دول ان الانفلاميشن او الانفكشن راح في الجو راح secondary to infection جوه الترانكل. فاكيد هي عندها عايز كلمه بقى عندها ايه كمان غير انها عندها سبتيتايت اكيد عندها اندوترايتس كمان مش كده؟ وهيبقى عندها برضه infected discharge. ولما تحط ايدك على اليوترس هتلاقيه ايه؟ تندر برضه وسب انفلوتد. مين مش فاهم اللي انا بقوله؟ متابعين؟ يعني secondary site ده البيكشر بتاعته مش هتبقى بيكشر بتاعته في الجوز وبس هتبقى inflammation في الجوز زائد تورد اسم الكرات. دي حاجة مهمة في inflammation في الجوز. الجوز مشهورة بحاجة من دلوقتي حولها لكم هترجع تتعاد ان شاء الله بعد كده بالضبط. لما بيحصل inflammation في الجوز بتدي triggers. This is very characteristic with subjects. يعني سيدي جاي تقول لك انها عندها وجع في بطنها من تحت على المعين وعندها infected discharge وحرارة ورايجوز. وحط تحت رايجوز دي خالص لانها مشهورة قوي رايجوز دي في السلف الجرح عندها رعشة. ماشي. طيب لو حصل كونكشن لبلبك اسس البلبك اسس ده بيبقى متجمع هنا وفي وراه مباشرة الريكتم. الفرق ده مش هيعمل اريتيشن للريكتم والاريتيشن للريكتم ده يبقى خطورة ايه؟ تنسمس تعنية. لو كان حصل كونكشن اوف بلفيك ابسس هيبقى فيه تنسمس. وبعدين برضه لو في بلفيك ابسس الواحد يقدر يحسه باي مور دم باي تي دي. يتحس باي تي دي بمنتهى البساطه فوق البوستيريور كورتكس. هتحس هنا سوالينج. يعني لو سالك مثلا ازاي تشرب وانت بتعمل فيه هتحس سوالينج فوق البوستيريور كورتكس. سوالينج يتوصف بايه؟ سيستك ده ولا فورين سوالينج ولا ايه بالظبط؟ سيستك وبلاك سوالينج صح؟ وباري باري باري تندر ده أبسس يا جماعة. فباري باري تندر يبقى دلوقتي الفلبك أبسس ده بيتحس as a cystic structure very tender swelling in the uterus. ده لو العيانة جالها كمان فلبك أبسس يبقى أول مكان ممكن الانفكشن يحصل لها extension دي هو باي لاتر سيرفينجو فايت. متابعيني ولا حاجة صعبة ولا دلوقتي؟ في مشكلة في ده؟ شوف اللي معاه الوقت. لو الست اللي عندها سرفنجايت دي ما تعالجتش الامور ممكن تتطور لغايه ايه؟ الحكايه ممكن تتطور الى حاجه اسمها بلفيك بيريتونايتس. ده التيوب هو اللي كنا رسمين فيه كاتلكشن. التيوب از اكشلي كفرد باي بيريتونين هو فيه من غطي لفيريتونين. فالإنفكشن جاء من داخل الهيومن اوف ذا تيوب، مش الإنفكشن جاي من الاندفيدوال، فالإنفكشن بيبتدي في الهيومن اوف ذا تيوب وبعدين هو هيكمل في اللايرز اوف ذا تيوب لغايه ما يوصل لفيلم الايه؟ الفيريتونين من غطي التيوب. او حتى المنظر اللي كنا راسمينه من شويه، الفص يخرج من الفيمر الاند اوف ذا تيوب وينزل جوه الفيريتونين كامل. اكستراكشن دي الثلبيك فيريتونين. يبقى العيان عندها حاجه اسمها الثلبيك فيريتونايتس. رايح دماغك البيكتشر بتاع الثلبيك فيريتونايتس هو بالظبط البيكتشر بتاع الثلبيك فيريتونايتس. بتنقص من هنا ده من ده، يعني الظروف ما بينهم هي ظروف الفطاري بس. انما البيكتشر هو الثلبيك فيريتونايتس يساوي زيه زي الثلبيك فيريتونايتس، مفيش حاجه كلينيكال يتفرق ده من ده، لهم زي بعض بالظبط. لو القصة بقى بدعى الجيتشي ممكن تتطور كمان الى حاجة اسمها generalized peritonitis، يعني infection بقى دخل جوه peritoneal cavity، والinfection ده مش limited للperitoneum او في pelvis، infection بقى بكل الperitoneal cavity، كل الperitoneal cavity هي infection. يعني عيان عندها حاجة اسمها generalized peritonitis. generalized peritonitis هي infection جوه peritoneal cavity كلها، فده يستمعوا حاجتين مهمين جدا دي. الحاجة الأولانية الأبزوربشن أوف توكسينز يبقى شكله عالي جدا، لأن هنا السيرفيس أريا أوف البريتونيال كافيتي كبيرة أوي، فلما يبقى في انفكشن جوه البريتونيال كافيتي يبقى التوكسينتي عالية جدا جدا جدا. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، من علامات الإنفلاميشن إياها اللي هي تندر وسوالينج ومش عارف إيه وإيه ولوس أوف فانكشن. لو حصل بقى بريتونيتس البريستالتيك موفمنت بتاعت الإنفكشن بتقف خالص. كويس. لدرجة انه بيحصل intestinal obstruction بيسموها adynamic obstruction. فاهمين كلمة adynamic obstruction؟ يعني هو obstruction مش ميكانيكال، مش جات حاجة سدت الاكسستن، ده هو intestinal obstruction نتيجة لانه مفيش اي peristaltic movement خالص. لما تقف تماما peristaltic movement خالص absolutely فالعنى هيجيلها continuous vomiting، ففي secretions بتاعت الاكسستن والgastric juices وهكذا وكل ده وان قبل، فالعنى هيجيلها vomiting persistent vomiting. persistent vomiting مش هيعمل dehydration؟ يعمل طبعا dehydration، ويعمل كمان حاجة مهمة قوي اسمها electrolyte imbalance. عكت بقى خالص خالص خالص العيانة دي، عكت صحيح يعني. دي واحدة عندها severe dehydration وكمان عندها حاجة اسمها starvation ketosis، ما هي لا بتاكل ولا بتشرب وكمان عمالة تفقد فلوس، فبتخش في ketosis وبتخش في dehydration كان في الكترولايت امبالانس بالاضافه للابزوربشن اوف توكسينز العالي جدا بعدها. عشان كده الجنرالايت بريتونايتس المورتاليتي فيها عاليه، يعني العيانه اللي جالها بريتونايتس دي احتمالات المورتاليتي تقارب 50%. هو الجنرال كونديشن از فيري بور، العيانه از توكسيك على الاخر وعندها الكترولايت امبالانس وعندها ديهايدريشن. دول ليهم منظر كده، الناس بتوع البريتونايتس دول ليهم منظر خاص قوي. دكاتره الجراحه حافظين منظر البريتونايتس، اسمها حاجه اسمها جاردنج وانجيتيك. اكيد سمعت على الكلام ده بصراحه، الاطباق من جاردنج وانجيتيك. المهم ايه الفرق ما بين جاردنج وانجيتيك؟ الانجيتيك دي موجوده من نفسها، والجاردنج ده بيحصل on any attempt at examination. المهم ان هو هنا في انفلاميشن جوه كل البريتونيال كافيتي، عندها peritonitis في inflammation جوه كل البريتونيال كافيتي. لما يبقى في inflammation جوه كل البريتونيال كافيتي بيبقى في rigidity في بطن. يعني لو الواحد مثلا عنده appendix inflamed تلاقي في rigidity في مكان الابندكس بس او المكان اللي فيه inflammation، انما هنا بقى في inflammation جوه كل البريتونيال كافيتي. فكلاسيكالي الناس اللي عندهم peritonitis بيبقى عندهم حاجه اسمها port like rigidity. دكاتره الجراحه والبطن حاطين الكلام، او الجراحه على وجه التحديد حاطين الكلام ده تمام، ان الناس اللي عندهم generalized peritonitis يبقى عندهم board like rigidity، يعني بطنهم كلها ناشفة زي الحجر زي البورد، يبقى عندهم board like rigidity. انا بقى كدكتور ولادة لو فضلت ماشي على الكلام ده هتسوح. يعني لو جات لي فلانة الفرادية اللي والدة بقالها 10 ايام اسبوعين بانفكتد ديسشارج وفين ومش عارف ايه، وبدأت اشك انها peritonitis، وبعدين كل شوية احط ايدي على بطنها اقول لا دي مش بيريتونايتس لان بطنها مش ايه؟ مش بورد لايك. لا لا لا ما تخافش مش بيريتونايتس، بطنها مش بورد لايك، ما تخافش ما تخافش، انا مات من بره مره على طول. ليه؟ عمر ما في واحده والده يجي لها بورد لايك حتى واذا جالها جنرالايز بيريتونايتس. لان بعد الولاده مباشره الابدون الوول بيبقى عشان كده احنا كناس بنشتغل اوبستريكس مش نيفر اكسبكت ان يحصل بورد لايك ريجيد. بورد لايك ريجيد دي بنسمع عنها في البنكرياس اللي يحصل في الجراحه, انما هنا ممكن جدا يحصل بنكرياس وداوت بورد لايك ريجيد. ده لازم نبقى عارفينه يعني. هيبقى في ريجيد بس انت عاوز تقول لروحك لا والله انا مش هقول عليها كده الا لما تبقى بورد لايك. عمرها راح تبقى بورد لايك لان البيشنت لسه ولد. ده اللي اسمه جنرالايز بيرتونايتس, وده الثالث نوع من السكندري سايتس. يبقى الانفكشن ده ما تعالجتش ممكن توصل للتيوبز والاوبريس تعمل سالفين بروكرايتس, ممكن توصل للفلبيك بيرتونايتس تعمل فلبيك بيرتونايتس, وممكن توصل لجنرالايز بيرتونايتس. ممكن بقى الانفكشن تعمل حاجه اسمها بارامترايتس. بارامترايتس ده بقى عايزين ناخد وقتنا, مش عايز بقى كتب ولا حاجه ولا ورق ولا اي حاجه خالص عشان نفهم ايه كانت بارامترايتس. هو بيسموها بقى بارامترايتس او تاني بيسموه فلبيك سيلولايتس. ده معناه ان في انفكشن في ايه او في ايه في البارامتر او في الفلبيك سيلولار تيشو. اي جاس ان معظمكم مش عارف ايه هو بالظبط البارامتر او الفلبيك سيلولار تيشو, فده بقى عايزين ناخد وقتنا عشان نفهمه كويس. ممكن تخليكم معايا بقى كويس. بص يا سيدي, القصه ان الفلبيك اورجنز موجوده جوه البوني فلبيك, صح؟ يعني في البوني فالفز ده زي اللي كنتوا بتشوفوه اللي كنا بنشرح عليه الولادة, وبعدين جواه في الفالفيك اورجانز. الفالفيك اورجانز قاعدة على الفالفيك ايه؟ على الفالفيك رو, على العضلات بتاع الفالفيك رو. يعني لو رسمنا عضلات الفالفيك رو هتبقى كده, انا واخد كده قطاع في البوني فالفز. كويس؟ ده لو الواحد باصص من فوق هتلاقي المنظر كده مثلا, بس ايه كلام اهو, وهنا في الجو اللي هو. وبعدين العضلتين اللي هم قافلين مخرج الفالفس اللي هم تقول ليه اسمها بيوجو كوكسيجيس, صح؟ بيوجو كوكسيجيس. يبقى الفايبرز ماشيه كده, دي اللي اسمها بيوجو كوكسيجيس. في زيها بالظبط الناحيه الثانيه. وبعدين عندك جزء ثاني اسمه ايليو كوكسيجيس عامل كده, وبعدين في جزء ثالث اسمه ايزكيو كوكسيجيس او بيسموها كوكسيجيس خلاص. يعني اي مين ان تقول ليفيترز دول قافلين الفالفك اوتلت تماما الا من اوبننج, عشان هنا في اوبننج لازم تخرج منها اليوريترا وفي اوبننج تاني للفاجينا, اما الريكتم فلو اوبننج لوحده. هنا الموست ميديا فايبرز بتاعت الليفيتر بيحصل لها ديترسيشن, يعني بتتقاطع مع بعض الفايبرز من الناحيه دي مع فايبرز من الناحيه دي. فالموقف دلوقتي كان ان مخرج الفالفس مقفول تماما بالليفيتر ما عدا فتحتين, فتحه لمين ومين وفتحه لمين؟ باليوريترا والفاجينا, عشان كده بيسموها يورو جينيتال هايتس. اسمها منطقي الحقيقه يورو جينيتال لانه معدي منها يوريترا وفاجينا, وفي فتحه هنا للريكتال مخصوص اسمها ريكتال هايتس. تمام. البلبيك ستراكشرز او البلبيك اورجانز قاعده على البلبيك فلور. يعني احنا هنبص بقى للبلبيك اورجانز دي كالاتي. احنا هنتخيل ان البوني فالفس زي الاوضه اللي احنا موجودين فيها دي, بس هي مالهاش ده لانه فاتح على الابدومينال كافيتي. خليكم معايا بليز عشان الحكايه دي محتاجه شويه تخيل وهتنفعنا كتير قوي قدام. البوني فالفس زي الاوضه اللي احنا موجودين فيها. طب البلفيك فلور زي الارضيه بتاعت الاوضه. كويس. وبعدين في بلفيك ستراكشرز, يعني اي كرسي ولا ترابيزه ولا حاجه زيه زي الجلادر. هنتخيل بقى ان احنا حوالين البلفيك ستراكشرز دي احنا الارضيه بتاعت الاوضه هي مين؟ الليفيتورز. ومحطوط فوقها اورجنز زي الترابيزه وزي الكرسي. هتتخيل بقى ان انت حطيت شويه نشاره خشب او اي حاجه لوس كده حوالين الترابيزه وحوالين الكرسي, هو ده اللي بيسموه ذا بلفيك فاشيا. يبقى البلفيك فاشيا دي از لوس فاشيا سراوندينج البلفيك اورجن. وهي بيني وبينكم لازم تبقى لوس, لان البلفيك اورجن السايز بتاعها بيتغير جدا جدا في خلال دقائق وساعات, مش البلادر بتتملي وبتفضل والريكتم كذلك. فالبلفيك فاشيا بتبقى ايه؟ فيري لوس. يبقى دلوقتي في اورجنز موجوده وحواليها فاشيه, بس الفاشيه دي از لوز. هناخد بقى ملايه, اجيب ملايه تثبتها في الحيطه دي كويس, مسمارها في الحيطه دي, والملايه دي تفضل نازله نازله نازله على الحيطه لغايه لما توصل لغايه الارض, وهتطلع تاني تغطي اي كرسي ولا ترابيزه وتنزل تاني وتطلع تاني وتنزل تاني لغايه اخر الاوضه الناحيه الثانيه تطلع على الحيطه الثانيه. الملايه اللي انا بتكلم عليها دي هي الفالفيك بيريتونيه. فدلوقتي احنا عايزين ننظر للكلام ده كالاتي مره ثانيه, ان العظام بتاعت الفلبس زيها زي الحيطان بتاعت الاوضه. الارضيه زي الارضيه بتاعت الاوضه اللي هي البلفيك فلور. البلفيك اورجانز ده زي اي حاجه موجوده جوه الاوضه، ترابيزه ولا كرسي، متحوطين الحاجات دي بايه؟ بلفيك فاشيا، ومتغطي كل الكلام ده ببريتونيل. هرسم لكم بقى القصه دي اللي انا اقصد اقولها بفيو تاني. ده يوترس اهو، دي الفاجينا كده، الفاجينا طبعا مفروض انها فلات انفيستيشن، دي البلادر وده الركب، وبعدين ده بيوبيك بون كويس، وده السيجرم اهو، والبوكسس كمان. العضله اللي انا برسمها دي مين يا دكاتره؟ بتستنج من هنا انا دلوقتي بس القطاع بقى فلين تاني متخيلين؟ ما هي اسمها بيوبو كوكسيجنس، دي بلفيك فلو، حتى بالاماره فيها فتحتين، فتحه يمين ومين؟ الفاجينا والفاجينا، وفتحه يمين للرك. يبقى ده البلفيك فلو اللي انا رسمه، معدي من خلاله اهي اليوريترا والفاجينا، ومعدي من خلاله الرك. وبعدين ده الازرق ده البلفيك ايه؟ ده البلفيك فاشيا، اللي هي محوطه بلفيك اورجنز، اللي هي لوز بلفيك فاشيا، اللي هي بيننا وبين بعض اللي احنا متفقين انها كانها لاير فيها تابينج ولا انشاره خشب ولا اي حاجه فيري لوز حوالين البلفيك اورجنز. اما ده بقى هيبقى مين؟ ده البريتونيه. البريتونيه ما هو مبطن الابدومينال وول، مش ده الابدومينال وول، ده جدار البطن كده صح؟ فالبريتونيه موضوع جزء من الابدومينال وول، وبعدين بينزل هنا يبقى ريفلكتد على السيرفيس اوف ذا بلادر، مغطي السيرفيس اوف ذا بلادر، وبعدين جاي ريفلكشن هنا ويغطي مين؟ الفاجاين. الحته دي ريفلكشن دي اسمها دوجلاس باوتش، وبعدين يطلع كده مغطي جزء من الركبه، وبعدين مكمل كده. البريتونيوم اللي هنا ده بتاع الحيطان، مش ده اللي مغطي الحيطه؟ ده التشبيه بتاعنا احنا زي الملايه اللي مغطيه الحيطه، ده بيسموه فرايتال بريتونيوم. فرايتز يعني الجناب، ده الفرايتال بريتونيوم. لما يبقى ريفلكتد على البلفيك اورجنز ويغطيها يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه فيسرال بريتونيوم. يبقى اذا مش عايز حد فيكم يبقى فاهم ان الفرايتال بريتونيوم ده مخلوق والفيسرال بريتونيوم ده مخلوق تاني، لا، هو البريتونيوم حاجه واحده وهو كونتينوس. اما هو مبطن الابدومينال وول سواء الانتيريور او البوستيريور ابدومينال وول يبقى اسمه فرايتال بريتونيوم. لما بيبقى ريفلكتد على البلفيك فيسرا بيبقى اسمه بلفيك سوري فيسرال بريتونيوم. يبقى اللايرز كالاتي، البريتونيوم تحته مين؟ تحت البلفيك فاشيا، وبعدين في البلفيك كويس. دي انا حاجه بقى ما اترسمتش، حاجه اللي ما اترسمتش هي التيوبس. ايه وضع التيوبس من القصه دي؟ اقول لك بقى ايه حكايه التيوبس بالظبط. احنا متفقين انه فيه ملايه ومش ملايه والكلام ده، مش ده اتفقنا عليه خلاص؟ انا هعتبر نفسي انا كده كويس زي اليوترس، ودراعاتي دي هتبقى زي مين؟ زي التيوبس، حتى ايديا زي البمر اللي انا ايديا كويس. اللي بيحصل بقى الملايه احنا متفقين انها نازله على الحيطه دي، وبعدين طالعه مغطيه البلفيك اورجنز، ونازله كده وكده مغطيه اليوترس، وتبقى اكتوالي متشعلقه على مين؟ على التيوبس. الملايه بالفعل او البريتونيوم ده بالفعل متشعلقه على التيوبس، متعلقه على التيوبس، متعلقه على التيوبس. في هنا تو لايرز اوف بريتونيوم، يعني الملايه دي تو لايرز، واحده طالعه واحده نازله. تابعيني ولا لا؟ التو لايرز اللي متشعلقين على التيوب دول اسمهم ايه؟ اسمهم ذا برود ليجمنت. هو ده الاسم اللي يمكن تكون سمعتوه، اسمه ذا برود ليجمنت. يبقى بيني وبينكم كده من دلوقتي، هل برود ليجمنت ده ليجمنت صحيح؟ ده مش ليجمنت قوي يعني، هو مش ليجمنت خالص اساسا، هو عباره عن ايه؟ تو فولز اوف بيرتنيم سسبندد على مين؟ على التيوب. وهم اكشلي كمان الحقيقه سسبندد مش بس على التيوب، التيوبز والراوند ليجمنتس اللي هم قدام التيوب. تمام؟ يبقى ده البرود ليجمنت كده. الفيمبريال اند اوف ذا تيوب از اكشوالي بيرسينج ذا برود ليجمنت، يعني انا جسمي كله كانه متغطي بالملايه غالي صح، بس انا عامل خرم في الملايه، مطلع منه ايدي دي ومطلع منه ايدي دي، عشان كده التيوبز او الفيمبريال اند اوف ذا تيوب بيفتح البريتونيال كافيتي. لو كانت الملايه دي مغطيه هنا كان يبقى الفيمبريال اند ده مش فاتح على البريتونيال كافيتي، مفهوم؟ يعني الفيمبريال اند از بيرسينج ذا بريتونيال صح. والحقيقه بقى انه البريتونيوم اللي متعلق او الملايه اللي متعلقه دي هي مش متعلقه هنا تحت التيوبز وخلاص، هي مكمله لغايه الحيطه دي ومكمله لغايه الحيطه دي، يعني اكشولي مكمله لغايه اللاترال بلفيك وول، مكمله لغايه اللاترال بلفيك وول از دي انفانديبلو بلفيك ليجامنت. هرسم لكم شويه اللي انا اقصد اقوله، اشيل ده خلاص. ده يوترس اهو كويس مولات يوترس ده ايه بقى ده بالظبط متشعلق على اليوترس ده ايه ده البريتونيم متعلق على اليوترس ده بريتونيم بس هو طول ما هو متشعلق كده على التيوبز البريتونيم ده متشعلق على التيوبز يبقى اسمه ايه اسمه البرودينج هنا في اللاترال بيلفيك وول هنا دي البون بتاعه البلز كويس ده اللاترال بيلفيك وول والبريتونيم متعلق كده البريتونيم من هنا ده بيسر البريتونيم مغطي اليوترس امال الحته دي يبقى اسمه ايه الحته دي هيبقى اسمه البرود ليجمنت طيب ما هو لاترال للبرود ليجمنت البريتونيم معلق برضه لغايه اللاترال بيلفيك وول كل ما هو لاترال للبرود ليجمنت كل البريتونيم اللي متعلق من هنا لغايه الحيطه دي اسمه الانفانديبلو بيلفيك ليجمنت يمكن تكون الاسامي دي سمعتوها بس مش واضحه قوي في انكم ده عباره عن ايه يبقى الانفانديبلو بيلفيك ليجمنت طلع اهو كمان ليجمنت ولا طلع اهو كمان اي كلام مش ليجمنت ولا حاجه يبقى الانفانديبلو بيلفيك ليجمنت ده مش ليجمنت صحيح ده جاست فولد اوف بيريتونيم هتلاقي هنا بقى نرجع تاني للتشبيه بتاعنا انا واقف كده زي اليوترس ودراعاتي دي المفروده زي التيوب كويس بالارض فوق الارض في لاير اوف فاشيا اللي هي احنا شبهناها بنشر الخشب دي ماشي في وسط الفاشيا دي اليوتراين ارتري جاي فروم لاترال تو ميديال اليوتراين ارتري ماشي في وسط الفاشيا جاي فروم لاترال تو ميديال وبعدين بيطلع لفوق يعني اليوتراين ارتري ماشي هنا هو اكشولي قدامه لاير اوف بيريتونيم وراه لاير اوف بيريتونيم مش انتوا متخيلين كده كويس وحواليه شويه ايه فاشيا وبعدين بيخش هنا ويطلع فوق يبقى هو ماشي دلوقتي بيتران هم في بوست ايه بوست البروتينج ما بين التو لايرز اوف البروتينج دي من اللي لسه مش متابعها متابعني كويس هنا ماشي بقى الاوفيريان ارض الاوفيريان ارض دي ماشي في الانفانديبلو بيلفيك وبيكمل السكه بتاعته تحت التيوب يبقى الاوفيريان ارض هو كمان ماشي ما بين ايه ما بين التو لايرز اوف البروتينج لغايه ما بيقابل هنا بيتران ارض حته نعم متعلق على لاترال بيلفيك وول شخصيا ومتعلق بالاوبيرنج ارت متعلق على الاوبيرنج ارت شخصيا طب حاسس بقى كات سكشن هنا اخر حاجه هو ده اللي هيبين في كل انتم متخيلين اللي بقوله ولا لا كات سكشن اهو انا هسيبه انت تسموا الحاجات اللي دي اللي تحت خالص اللون احمر ده ايه اللون احمر تحت خالص ده البلفيك فلور وفوق البلفيك فلور في اللي احنا متفقين عليها اللي اسمها البلفيك فاشيا ماشي في وسط البلفيك فاشيا مين الميدلاين ارت صح كده كويس والبلفيك فاشيا از اكشولي اكستندنج بتوين ذا تو لايرز اوف ذا برود يعني شويه الفاشيا دي كده اكستندنج بتوين ذا تو لايرز اوف ذا برود تمام فين بقى البيرتونيال كافيتي من الدوشه دي كلها البيرتونيال كافيتي هي كل ده كل الحته دي بريتونيال كافيتي خلاص كل ده بريتونيال كافيتي يبقى الكلب الفاشيه دي انترا بريتونيال ولا اكسترا بريتونيال اكسترا بريتونيال نرجع تاني للموقف بتاعنا الاوضه اللي ليها ارضيه ومحطوط فيها عفش والعفش ده كله متغطي بملايات ملايه من مغطيه الحيطه ونازله مغطيه العفش اللي في الاوضه ده وطالعه مغطيه الحيطه الثانيه فين البريتونيال كافيتي كل ما هو فوق الملايه كل ما هو تحت الملايه او بره الملايه از اكسترا بيريتونيال متخيلين اللي بقوله ولا لا؟ هنرجع بقى مره ثانيه للبارابترايتس او البلفيك سيلولايتس البلفيك فاشيا هي نفسها البلفيك سيلولار تيشو خلاص؟ اسمها بلفيك فاشيا هي نفسها البلفيك سيلولار تيشو لما اقول لك انه حصل بلفيك سيلولايتس يبقى الانفكشن وصل في اللي هي لونها ايه دي؟ وصل الانفكشن في اللي هي لونها ازرق دي اللي هي البلفيك فاشيا طب ويطلع ايه بارا ميتريم؟ ده فهم اسمه بارا يعني ايه؟ جنب ميتريم اللي هو اليوترس، زي ما في اندوميتريم ومعرف فيري ميتريم ومايوميتريم، ده اللي هو اليوترس. فالبارا ميتريم هو الجزء من الفالف الفاشيا اللي موجود جنب اليوترس، الجزء من الفالف الفاشيا اللي موجود جنب اليوترس اسمه بارا ميتريم. دلوقتي دي واحدة ولدت وبعدين مع الولادة مثلا حصل لها سيرفايكال لاسيريشن، ادي واحدة ولدت وبعدين مع الولادة حصل لها جرح كده في السيرفس، كويس؟ الجرح اللي في السيرفس ده مش ممكن يبقى انفكتد؟ ده يبقى اسمه انهي سايد ده؟ ده مبدئيا انفكتد لاسيريشن، يبقى ده برايمري سيرفس، منه ممكن الانفكشن تروح لسكندري سايد، نروح للبلفيك فاشل. هتروح للبلفيك فاشل مجاوره الحته دي، ده اهو فيريتونيوم، ده مين ده؟ ده البرونيمنت، وده فيريتونيوم اللي مغطي اليوترس، وده برضه البروزيوم. فالانفكشن ممكن تخش هنا في البلفيك فاشيا ما بين التو لايرز اوف مين؟ اوف ذا بروزيوم. دلوقتي اسمها ايه؟ هي دي بقى اللي اسمها فارامترايتس. هي دي اللي اسمها فارامترايتس. انفكشن في البلفيك فاشيا ادجيسنت تو ذا اليوترس. لما يحصل انفكشن وانفلاميشن ده مش عارف ايه وانفلاماتوري اكسوديت ريتش ان فايبرين. هنا البلفيك فاشيا دي دنس ولا لوس؟ احنا اتفقنا انها لوس، فيري لوس عشان تسمح بالتشينج في السايز اوف ذا بلفيك اورجانز، فعشان هي فيري لوس بيتحوش جواها انفلاماتوري اكسوديت كتير، فهيتكون هنا سويلنج. هنا ده اقصد بيه ايه؟ اقصد بيه هيتكون سويلنج بتوين ذا تو لايرز اوف ذا بروزيوم. متخيلين العروق؟ مش احنا كنا راسمين هنا التيوب اهو كده وبعدين متعلق عليه بيرتونيت؟ هنا هتلاقي كاون سويلنج كده، سويلنج لان الفالف الفاشيه دي بقت انفلامد وبقى فيها انفلاماتوري اكسوديت، يعني بروزيجنت هو شخصيا منفوخ. فاهمين البول؟ مفهوم ولا لا؟ البروزيجنت شخصيا منفوخ بالانفلاماتوري اكسوديت، تمام؟ والسويلنج ده من كتر ما هيكبر هيزق اليوترس من الناحيه دي، هيبقى فيه لما تفحص العيانه دي تلاقي العيانه دي عندها ادنكسل سويلنج، ادنكس يعني منحطات اليوترس، يعني سويلنج جنب اليوترس، ادنكسل سويلنج سيستيك ولا سوليد ولا ايه بالظبط؟ وده انت اكيد بوشنج اليوترس تو ذا اذر سايد، يعني اليوترس مسقوط او محدود للناحيه الثانيه، صح كده؟ كويس. وبعدين مع الوقت الانفلاماتوري اكسيديت استريتش ان مع الوقت هيتكون هنا فايبروزس. لما تشوف العيانه دي بعد اسبوعين ثلاثه ويكون حصل فايبروزس، ده اليوترس راح واخد بعضه وراجع ناحيته شد بيه الفايبروزس. يبقى في الاول بيبقى فيه انفلاماتوري اكسيديت بوشنج اليوترس تو وان سايد، وبعدين بعد شويه لما يحصل فايبروزس هيبقى بولينج اليوترس تو ذا سيم سايد اللي حصل فيه الانفكشن، تمام؟ كلمة واحدة هقولها لأن أنت لازم ترتاح دلوقتي شوية، بس ركزوا معايا، ربنا يخليكم في آخر كلمة دي. دلوقتي هنا في انفكشن، احنا متفقين ما بين التو لايرز اوف ذا بروزيوم، صح كده؟ هي كلمة تكة بقى. الانفكشن ده انترا بيريتونيال ولا اكسترا بيريتونيال؟ أيوه كويس كده. الانفكشن از اكسترا بيريتونيال، يعني بيني وبينكم الانفكشن في اللاير اللي احنا متفقين نسميها ايه؟ النشارة الكثف دي اللي هي محوطة شوية في الفلفيك وورم، كويس؟ ممكن يحصل سابريشن ولا مش ممكن؟ ممكن طبعا يحصل سابريشن، فهيتكون ابسس. لو حصل سابريشن بس هو ابسس، الابسس بقى المره دي بنسميها بارامتريك ابسس، اسمها بارامتريك ابسس، تمام؟ عارف البارامتريك ابسس دي لما تقرا عليها دي حاجه عجيبه جدا جدا، يقول لك بيتكون بارامتريك ابسس، وبعدين البارامتريك ابسس ماي بوينت في البطرس، ها؟ او اباف ذا انجوينال ليجامنت او في الثاي. ايه الكلام التكليف ده بقى؟ كلام شكله عجيب قوي، يعني بارامتر الابسس انت ذهنك كله ان انت جوه البلفس دلوقتي، ايه اللي يخلي الابسس دي تتجمع في البطرس؟ ولا بمناسبه ايه تتجمع في السايد؟ التكه كلها عشان احنا سمع انتوا قلتوها، التكه انها اكسترا بيريتونيال. هنرجع للتسجيل البلدي بتاعنا هو اللي هيفهمنا. الانفكشن او الباس دلوقتي موجود بيننا وبين بعض كده بتسميتنا احنا في انهي لاير؟ اللاير اللي اسمها شعر الخشب، كويس؟ فالباس ده ممكن هو في الملاية، والملاية دي مغطية لشرط الخشب، ومن تحت في الأرضية اللي هي الفلفيك فور. ما هو الباص ده ممكن يفضل ماشي فوق الأرضية، صح؟ وتحت مين؟ تحت الملاية. لغاية لما يلاقي فتحة في الشباك يخرج منها. مش الحيطان هي الفلفيك فور، في فتحة في الشباك فهو فيه. مش في حاجة اسمها أوبتوريتور فورين؟ هيخرج من الاوبيريتور كوريه من الفول الثاني وممكن يلاقي فتحه ثانيه الناحيه الثانيه ويتجمع في البطن اللي هي السياتيك كوريه وممكن ما يخرجش من الفتحه خالص ممكن يفضل ماشي تبع الحته دي من فضلك دي اخر حاجه هو دلوقتي الانفكشن هنا تحت الملايه ممكن يفضل ماشي هنا تحت الملايه مش الملايه دي عقبه يفضل ماشي ماشي ماشي لغايه لما يخرج ما هو هنا البلوكس ملوش ساق ويتجمع اضافه انجواينال ليجمنت يبقى ده اللي بيفسر ليه البارامتريك ابسس ماي بوينت اماكن غريبه جدا هو تفسيره كله ان البارامتريك ابسس ده فين؟ اكسترا بيريتوني في حين ان البلبك ابسس اس البلبك ابسس ميرور البلبك ابسس انترا بيريتونيال تاني البلبك ابسس اهو ده اليوترس كده كويس وده تيوب كده وهنا في البيريتونيال بتاع الدجرس تاتش يعني هو كله مغطي تيوب هنا بس خلاص بيخرج من الفيمر لانز تيوب ويتجمع هنا هنا ده مش احنا مسكينه ده هنا ده جوه ايه؟ جوه البيريتونيال كده البلبك ابسس اذا انترا بيريتونيال ابسس زي ما اتفقنا لانه في فص خارج من هنا من الفيمر الاند اوف ذا تيوب هينزل يتجمع في الدجرس فاش اللي هو اكتر حته بتتنفس انا طبعا مضطر ان اشرح الكلام ده لدلاء اغاتهم اللي لازم تفهموه وجاء الوقت ان نشرحه فيه لانه ما اقدرش اقول لك بارامترايتس احفظ ان البارامترايتس بتعمل انفلاماتوري اكسيدنت بيزق اليوترس وبعدين يشد اليوترس انا كمي بوينتس تايب وخلاص باي باي بس انا فاهم ايه هو بارامتر لان هتيجي سالفه كلام كتير بعد كده فالوقت اللي ضيعناه فيه ده مهم جدا ومستعد اضيع فيه ساعه ثانيه لو حد فيكم مش فاهم. This is very essential ان الواحد يبقى فاهم الاناتومي ده ماشي ازاي. خلاص؟ بعد شويه نبقى نكمل. بس جزء صغير خالص خالص باقي في الاناتومي عشان نتخيل باقي الاناتومي ونخلص منه بالمره. ده كات سكشن في مين؟ ده كات سكشن في التيوب والبرود ليجمنت. اما ده الاوفري. فين البريتونيال جابتي في المكان ده كله؟ كل ده بريتونيال جابتي صح؟ يبقى الأوبري is an intra-peritoneal structure الأوبري موجود بالفعل جوه البريتونيال جابتي طيب ده مين ده؟ ده انتو قلتوا عليها بس كده كنت قولوا تاني ده مين ده؟ ده الأوبريان أرتري هاتوا تحت شوية عادوا خلاص؟ ده الأوبريان أرتري مفروض ان الاوبيريا انا هو اسمه الاوبيريا لازم يدي بلاد سبلاي لمين؟ صح هيدي بلاد سبلاي للاوبري ازاي اذا كان هو اكسترا بيريتونيال مش ده اكسترا بيريتونيال كده والاوبري انترا بيريتونيال ازاي بيدي بلاد سبلاي للاوبري؟ بيبقى في جزء من البيريتونيال اوف ذا بوستيريور ليف ما هو ده الانتيريور ليف اوف ذا برود ليجمنت وده البوستيريور ليف اللاير اللي قدام واللاير اللي ورا في جزء من البيريتونيال اوف ذا بوستيريور ليف بيبقى فينشت اوت احنا متفقين البيريتونيال ده كانه ملايه متعلقه على دراعك كويس جزء منها بقى بيبقى فينشت اوت طالع كده وداخل جوه الهايلم اوف دوبر يعني اوبيرن ارتري دي برانش ماشي كده زائق قدامه بيريتونيل واخده وداخل دي جوه الاوبري هو ده اللي له اسم كده لو كنت سمعته عليه في الغالب سمعت الاسم ده بس برضه هيفكر انه مش واضح بالنسبه لكم ده بيسموه ميزو فيريام ده اسمه ميزو فيريام افهم الاسم هتلاقيه منطقي جدا ميزو فيريام ميزو يعني ميزنتري وبيريام يعني اوبري يعني ده هذا الجزء هو الميزنتري اوف دوبري اي ميزنتري في الدنيا عباره عن دوفورد اوف بيريام كارين بلاد سبلاي بلاد سبلاي وطبعا فينس وليمفاتيك و نيرف سبلاي يبقى ده الميزنتري بتاع الاوبري حته البيريام صغيره قوي بنش اوت من مين؟ من البوستير ليف اوف ذا بروزيك كارين الاوبري از بلاد سبلاي وفينس درينج وليمفاتيك درينج ونيرف سبلاي كمان كويس طب بالمره بقى كان في حاجه كمان اسمها ميزو سالفكس لو قلت يعني سمعت اسم ده فشاش كده ميزو سالفكس يبقى الميزو دي بتاع مين؟ سالفكس ميزو اوف ذا تيوب هو ده ما هو الاوبيريان ارتري ماشي تحت التيوب وبيدي بلاد سبلاي في التيوب يبقى الحته دي كده دي هي الميزو سالفكس مش دي حته البريتونيوم كارينج بلاد سبلاي لمين؟ التيوب المرض يبقى الجزء ده هذا الجزء من الفرزان اخر حته فوق خالص خالص خالص في البروتين اسمها ديميزو شالفين فاهمين اللي بقوله ولا لا؟ بالمره عشان نبقى عرفنا بلاد سبلاي بيروح للاوبن ازاي وايه هو الميزو بيريوم وايه هو الميزو سالفين احنا خلصنا بقى خالص من قصه الاناتومي دي هنرجع تاني بدل سنه ثانيه نروح سنه ثالثه بقى باثولوجي وبتاع كلام زياده هنرجع معاكم بسرعه كده القصه بتاعت التربل ريسبتورز التربل ريسبتورز primary site وسيكندري سايتس وزيبتيسيميا. صح كده؟ كويس. البرايمري سايتس قلنا ثلاثة، يا بيوتريز اندومترايتس، تمام معايا عشان نخلص منه. بيوتريز اندومترايتس ده اللي هو بيحصل اون توب اوف الكين بارت اوف ذا، وده النوع الاهون وده النوع اللي مور كار. كويس. في نوع تاني اوحش منه بكتير اسمه سيبتيك اندومترايتس، ده مش عايز الكين بارت اوف ذا، ده عايز اورجانيزم يكون فيري بيرر، وده بيبان من بدري قوي قوي، واللوكال مانيفيستيشنز فيه اقل منه لانه يكاد يكون ما فيهوش ريزيستنس، بيبقى اوفر ويرمنج انفكشن. النوع الثالث من البرايمري سايتس هو الانفكتد لاسريشن. نروح بقى للسكندري سايتس اللي كنا بنتكلم عليه، انفكشن ماني التيوب اللي هي سالبينجو برايتس، ادي واحد. اثنين بلفيك بيريتونايتس اللي هي قريبه قوي في بيتس من السالبينجايتس. ثلاثه جنرالايز بيريتونايتس. اربعه البارامترايتس والبارامتريك ابسس اللي قعدنا فيها شويه دي. بس واخر واحده حاجه اسمها بلفيك ترومبو بليبايتس. ترومبو بليبايتس يعني انفلاميشن وثرومبوزس في الفينز. هو الانفكشن مفروض انها موجودة جوه اليوترين كافيتي، مش ده سيكندري سايت البايتري سايت، يعني سيكندري الاندومترايتس. هذه واحدة والدة وادي اليوترين هول اهو، بس وجالها اندومترايتس، جالها انفكشن جوه هنا، مش المكان ده اسدرين باي بينز. الانفكشن بيخش جوه البينز، لما الانفكشن بيخش جوه البينز بيسدها، ويبقى البين في حاجه اسمها ترومبو فليبايتس، يبقى البين في انفكتد. ده البينز اللي ماشيه في الماي ميك، بس اوقات بيحصل حاجه قالوا عليها برضه في الباثولوجي اسمها بروباجيشن اوف ترومبو. ممكن ترومبو ازاي يفضل بروباجيت لغايه ما يروح للارج بلفيك بين، ممكن يسرح لغايه لارج بلفيك بين. وانتوا عارفين ان البينز اوف ذا بلفيس كونتينيوس مع البينز اوف دي لور ليف، فممكن البلفيك ترومبوفليبايتس ده لو حصل بروباجيشن يسد بين كبير. عارف الاكسترنال ايديك هو اهتمام اتنين؟ الفامر البرافو. فلو الاكسترنال ايديك سد يبقى تلاقي بتاع الكاميرا دي سد، فعلا رجلها هيبقى لايف دورة جدا جدا جدا، رجلها دورة على الاخر، الكاميرا الشخصية ممكن تسد. بس فعلا عندها قديمة جامدة قوي قوي فورن اوف ذا لور ليف. واوقات كمان من كتر ما القديمة بتبقى ماسك ممكن تعمل كومبريشن على الارتيريال سبلاي اوف ذا لور ليف، يعني القديمة ممكن تكمبرس الفيمورال ارتري والعيانة رجلها تبقى ورمة قوي قوي وباقي بيل كمان من قلة البلاد سبلاي، تيجي تحط ايدك على الدورسال ستيفس ما تحسش فرق. فواحدة ممكن توصل لهذه الدرجة، لدرجة انه سام بقى تلاقي حاجة عجيبة جدا، تلاقي امبيتيشن اوف ذا ليف، واحدة ولدت تعمر رجلها حاجة مش فاهمة ايه، حاجة مالهاش اي علاقة بالموضوع، شكلها لو الواحد مش فاهم يحس ان انا مالهاش ادنى علاقه بالموضوع. هي القصه احنا خلاص فاهمين، ده كان انفكشن جوه اليوترس، ده برايمري سايت. من البرايمري سايت على البلفيك فين ممكن توصل للارج بلفيك فين تقفله، تبقى انترفيرنج وذ درينج اوف ذا لور ليمز، وبسبب القديمه ممكن كمان يبقى فيه انترفيرنج وذ ذا بلاد سبلاي. القصه دي بقى بعد الوقت قد ايه؟ ايه رايكم يعني؟ ده برايمري ولا سكندري سايت؟ يبقى احتاج شويه وقت، 10 12 يوم اسبوعين حاجه كده. هي مش لازم توصل لغايه لارج بلفيك فين، مش بالضروره ده في الحالات اللي هي الاكستريم كيس كده، انما ممكن بلفيك فين تبقى فيها ترومبوزس وفيها انفكشن. العيانين دول الكيل الدايجنوزس بتاعهم، الكيل الدايجنوزس الدكتور الشاطر يعرفهم ازاي؟ ده هنا العيانه والده مثلا بقى لها 10 ايام 12 يوم وحراره ومش عارف ايه، يبقى عندها سب انفوليوتد يوترس وديسشارج وبتاع ولا ما عندهاش؟ بالعقل كده. عندها مش ده ساكن في برايمري سايت، يعني الاعراض بتاعت برايمري سايت، الصوره بتاعت برايمري سايت موجوده برضه. فواحده قاعده بقى لها 10 12 يوم وعندها بين وانفكتد ديسشارج وليتر سب انفوليوتد وكده، هتديها بالعقل كده هتديها دروبس، دروبس ما بتجيبش نتيجه لان الانفكشن مستخبي جوه الترامبس. فهنا الكيل الدياجنوستس مفتاح الدياجنوستس العينين دول بيبقى عندهم فيبر ريزيستنس تو ذا اكشن اوف انتي بايوتكس. هو ده الكيل الدياجنوستس بتاع ترومبوفليبايتس. فيبر تدي انتي بايوتكس مفيش فايبر مش راضي تنزل، تدي انتي بايوتكس تاني مش راضي تنزل. وما لا تنزل لو العينه خدت ايه؟ هيبرت. تاخد معنى انتي بايوتك هيبرت بقيت عندك في ترومبوفليبايتس، ادي بس كده جرعه واحده من هيبرت هتلاقي الحراره نزلت خالص. فهو ده الكيل الدياجنوزس بتاع البلفيك ترومبو ديفايس. وزي ما اتفقنا لو حصل بروباجيشن للارج بين ممكن يحصل ديما في اللور ليم، واللور ليم يبقى كمان ليميتس وبيل زي ما اتفقنا كده. خلصنا من السكندري سايتس، يفضل لنا السبتيسيميا. انتوا اللي قلتوها من شويه السيبتسيميا دي لو كانت هتحصل on top of it of septic type of endometritis يعني اللي هو الاورجانيزم المبتلى ده هو اللي لو ما اتعالجش هيعمل سيبتسيميا picture of septicemia ما توجعش دماغك تكاد تكون هي picture of septic shock.